بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عشان برضو ناخد درس كتاب كده ما نبقاش كله وعظ, ناخد اصحاح مشهور برضو تحت عنوان انا هو اشعياء 6. اشعياء 6 ده من اجمل اصحاحات الكتاب كله, لانه ما تبقاش عارف انت عهد قديم وعهد جديد من كتر ما الاصحاح ده فيه كده اشارات واضحه قوي للمسيح له المجد وعمل. أشعياء في القرن الثامن قبل المسيح, في وقت كان اليهود الكيرف بتاعهم نازل خالص وعمالين يزدادوا فسادا لدرجة عباد بوسان. فكنبي مسؤول إحساس صعب قوي, يعني شوفوا بعد الشر لما يعني حد من ولادنا بيسيب الكنيسة قد كده الجرح على الكاهن بيبقى صعب. تصوروا نبي شايف آلاف مؤلفة من شعبه بتسيب ربنا وتعبد أوثان, هو حاسس هو المسؤول, احساس صعب. في الوقت ده اللي بيسند غالبا النبي الملك. الملك لو هو يهودي كويس متدين يعني زي داود النبي خلاص, يعني الكاهن بيبقى مطمن لانه قدوه للشعب كله. فوقت داود ما كانش فيه ريحه عباده الاوثان تقريبا, لان داود بيحب ربنا كل الشعب مشي وراه. سليمان في الفتره اللي زاغ فيها طبعا فتح الباب لناس كتير انحرفت, اللي جه بعد منه ولخبط برضه. فبقينا كل شوية كده يطلع لنا ملك مش تمام. ملوك يهوذا بالذات الجنوبيين دول كان كتير منهم كويسين, بينما ملوك السامرة بتوع الشمال كلهم أشرار وحشين. أشعياء بالذات تنبأ في زمن أربع ملوك, يعني عاصر أربع ملوك, عزية ويثام وأحاز وحزقية, أربع ملوك عصرهم. في الوقت ده الملوك نص نص, عاوز أقول إيه, يمكن حزقية كان أحسنهم الأخرين, لكن عزية ده أو عزارية ده ساعات يقولوا عزارية أو عزية, ده عاش فترة طويلة قوي. فأول ملكه كان زي الفل, كان أشعياء لسه بقى طفله بتاعه. ولما كبر عزية جاله نوع من الجبروت والإحساس بأنه يعني مهم بقى وقدم بقى ملك قديم شوية, فعمل حركة وحشة جدا, دخل الهيكل وخد شورية وقال أنا زي الكهنة هبخر. فوقفوا له الكهنة قالوا له لا الكهنوت شيء والملك شيء, مع احترامنا ليك يعني ما ينفعش. فضلوا يفصلوا معاه كده, وهم بيفصلوا جالوا البرس, ربنا ضربوا ضربة برس عشان يفوق, عشان في تطاول كده. فاكرين لما شاول زمان الملك تطاول وقدم ذبيحة من غير ما صمويل النبي يجي, وعزية فضل أبرس إلى أن مات. ففي الفترة دي زي ما تقولوا الملك تهز, واضح أنه ما بقاش متدين قوي, وبرضه يبدو أنه ما تابش قوي, يعني الراجل ده بالذات محدش عارف إن كان وصل للسماء ولا لا, لأنه في أول حياته كان كويس, شال المرتفعات بتاعة الأوثان وعمل حاجات كويسة. في السنة اللي مات فيها عزية يبدو أنه أشعياء, يعني أنا برضه أقول تأمل مش بالضرورة تاخدوه كتفسير, يعني بيبقى الواحد عاوز يعرف هيحصل إيه. طيب لأنه ده الملك صمام أمان, لو هو راجل تقي الشعب كله هيمشي في اتجاه, ولو اللي هيجي بعده بقى فاسد يبقى الدنيا كلها هتلخبط هتمشي غلط. فأشعياء النبي يبدو أنه يلجأ لله دايما في الأزمات. فيقول الإصحاح في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. السيد ده لقب ربنا في العهد في أشعياء بالذات في سفر أشعياء, السيد اللي هو السيد المسيح على طول, السيد الرب. فهو يبدو أنه دخل الهيكل في الوقت ده وبياخد خلوة أو قاعد قدام ربنا, فربنا كشف عن عينيه بقى في اليوم ده. إنما ليه قال في سنة وفاة عزية الملك؟ سنة مهمة مصيرية, لسه مش عارفين هنمشي يمين ولا هنمشي شمال, الشعب هيقرب ولا هيبعد. وبعدين زي ما هيبان من الكلام هيقول أنا ساكن وسط شعب نجس الشفتين, فواضح أنه نفسيا حاسس بتعب وجع قلب أن الشعب ابتدى يفسد ومش عارف الأيام الجاية هتشيله إيه كمان. فأول درس عاوزين ناخده أن ربنا بيتكلم في الأزمات, لما الواحد يبقى قلبه وجعه بالذات هو بيشتغل مع ربنا ربنا ما بيسيبوش لوحده. لما تكون مشغول بربنا وتبقى الأيام صعبة وتبقى فيه توهان ودخلت الهيكل، لا ربنا مش هيسيبك. ربنا ظهر في وقت كان أشعياء في أشد الحاجة، إلا أن ربنا يقول له أنا يا ابني أنا عارف أنا بعمل إيه، أنا لسه موجود يا أشعياء، أنا واخد بالي من شعبي. في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرس عال ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. بسبب الرؤية دي على فكرة تلاحظوا أن أغلب الكنائس حضن الآب نحط الكرسي جوه، يعني في أيقونة للكرسي والمسيح جالس على العرش. دي طالعة من أشعياء 6. بنحاول نخلي كل اللي بيصلوا يشوفوا اللي شافوا أشعياء عشان يعيشوا المعنى ده. ده قيمة الفن القبطي أو الأيقونة، أنها تعبر عن الإنجيل، كأنك من غير ما تفتح الإنجيل شفت الصورة عشان تنقل لك اللي حصل. رأيت السيد جالسا على كرس عال وأزياله تملأ الهيكل. أزياله تملأ الهيكل إحساس العظمة وإحساس الاتساع، أن الحكاية ملهاش آخر كده. وأسار في مواقفون فوقه، واقفون فوقه طبعا مش هنا يعني، واقفون فوقه يعني بيدوروا حواليه كده زي المظلة يعني، السرافيم رؤساء الملائكة بيطيروا من حواليه كده أو واقفين حواليه. لكل واحد 6 أجنحة، يبقى اللي احنا بنقوله في القداس ده متاخد من الإصحاحات. ودي كانت أول مرة أشعياء يشوف المنظر ده، بعد كده شافوا حزقيال وشافوا رؤيا يوحنا نفس المنظر بالظبط. وبعدين شاف بالتفصيل، تاخدوا بالكم، باتنين يغطي وشه، يعني لقى الملاك عامل كده زي ما بيترسم في الأيقونة، وباتنين بيغطي رجليه. طيب الملاك ملوش رجلين، لكن يعني زي اللي فيه نوع من الخجل أو في إحساس بالخشوع، الملاك بيقدم الإحساس ده، وباتنين بيطير. طبعا دي كلها دروس، خلي بالكم، يعني في العبادة لله، في حضور الله، في شعور بالخجل، بالخجل بيغطي وشه، وفي شعور بالتوبة بيغطي رجليه، لأن دايما الرجلين هي اللي تلمس الأرض، هي اللي تتوسخ دايما في الرمز كده، يقول لك غسل الأرجل إشارة إلى التوبة المستمر، لأن الرجلين بتتوسخ. وبعدين الطيران إشارة إلى التسبيح والتسامي والارتفاع عند الأرضيات، عشان الملاك هنا هيبقى قدوة للإنسان، هم دول بقى اللي شغالين مع ربنا، هم دول اللي حوالين ربنا طول الوقت، في خجل وفي توبة وفي تسبيح. وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس. نادى ذاك بقى اللي هي زي نظام الشمامسة، احنا كل حاجة بنغشها من الإنجيل ونعمل زيها، بقوا ينادوا على بعض، أجيوس الثاني يقول أجيوس، الثالث يقول أجيوس، وعمالين يربعوا. رب الجنود مجده ملؤ كل الأرض، أجيوس أجيوس أجيوس، مجده ملؤ كل الأرض. أرض إيه؟ ثم هو أشعياء في الأرض، ده الأرض فسدانة، ده عزية مات وهو أبرص، والبرص علامة غضب ربنا، علامة النجاسة، مخفش مخفش، عشان كده بقول لكم في احتمال ما يكونش تاب. هنا حاجة غريبة قوي، إن الواحد يكون مكتئب ويكون حاسس إنه كل حاجة ماشية غلط، وإن هو وحش، وإن الدنيا وحشة، ويفاجأ إن السماء بتقول له على فكرة الأرض مليانة مجد، مجد؟ طب قول السماء، عشان كده تلاحظوا إحنا في اللحن إيه جملنا الصورة الشام، شوية بقينا نقول إيه السماء والأرض، عشان ما حدش بس يقف يعترض، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس، يعني هي السماء اللي فيها مجد، إنما الحياة الأرض فيها مجد. طب مجد إزاي وهي كل حاجة تعبانة وكل حاجة ملخبطة؟ هو ده بقى اللي ربنا بيكشفه. مجده ملئ كل الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ. وعلى فكرة جوه الهيكل، يعني هو زي ما تقولوا كده بيبقوا قاعدين في قدس وبصين على قدس الأقداس، فيعني العتبة اللي واقف عليها تهزت، أو حس إن السماء كلها بتترج من صوت الصارخ. الصارخ اللي هو مين؟ الملائكة. هذا نادى ذاك، إذن كانوا بيصرخوا، أجيوس دي طالعة تهز الدنيا، فاهمين ازاي؟ عشان كده ما تصلوا في البلاد، تحسوا الشعبنا البسيط ده عنده حس روحي جميل، لما تصلوا في قرية من القرى تسمع أجيوس دي تجيب آخر الدنيا، الشعب يقولها من قلبه هو، يعني شعب بسيط لكن شعبنا عنده روحانية طبيعية جميلة. وامتلأ البيت دخان من صوت الأجيوز دي، البيت كله اتملأ بخور ودخان. ليه المنظر ده الأول؟ ايه قيمته؟ احنا بنتكلم في موضوع انا هو. لما الواحد يكون واقع قوي مهزوز بيبقى محتاج ربنا يقول له أنا هو القادر، أنا هو القوي. ومش معنى أن ربنا طيب وأنه بسيط وأنه تجسد وأنه صلب أنه ضعيف، لا لا، أنا رب الجنود. هنا الكلمة دي كان محتاجها إشعياء عشان يفوق، لأن في الوقت ده كانت بابل ابتدت إيه، الأشور الأول في الوقت ده الأشوريين كانوا بدأوا يزحفوا. الأشوريين دول زي النمل، لهمش عدد وجايين داخلين خلاص على البلاد، سامعين بأخبارهم سنة ورا سنة بيسحفوا، حدش بيقف قصادهم خالص. سنحاريب بقى والناس تسمعوا بيها دي، فهم لسه طبعا قدامها كام سنة عشان توصل لأورشليم، بس الأخبار ابتدت إن مملكة أشور عمالة تطلع تطلع وهتحتل العالم. طبعا دول وثنيين. فأشعياء كنبي الآن، طب وبعدين لو الناس دي كلها دخلت ما فيش ولا واحد هيعبد ربنا؟ فقال له لا، حيلك رب الجنود. انا ليه بقول الكلام ده؟ ساعات نقلق على الكنيسة، ساعات لما نقرأ في السياسة شوية نقول يا ترى بكرة هيمشي ازاي. لا لا، حيلك بكرة ده مش بتاع الناس، بتاع ربنا. رب الجنود اسمه، هو عارف بيعمل ايه، هو قاعد في السماء متابع كل حاجة. ازياله تملأ الهيكل بس عينيه على الارض. اتاري قاعد في السماء بس عينيه على الارض، مجده ملئه كل الارض. يعني ربنا بيقول انا عارف انا بعمل ايه في الدنيا. طب ده في برس وفي فساد وفي نجاسه وفي، مجده ملئه كل الارض. مش هنعرف نشوف مجد ربنا على الارض الا لما ندخل السماء، وده اللي احنا بنحاول نعمله في كل قداس، ان احنا نقف جنب الملائكه ونبص على الارض من فوق، لان البصه من على الارض من تحت تجيب كآبة، فساد وخطية وشر وانحلال وظلم وضغط على الكنيسة. إنما لما تبص عليها من فوق، لا، المنظر مختلف خالص. ربنا عارف بيعمل ايه، والتاريخ ماشي محسوب، وكل يوم ماشي بيخلص اللي وراه، وكل حاجة رايحة في الآخر في اتجاه واحد. فقلت أشعياء نطق. على فكرة المسيح لسه ما اتكلمش، مش كده؟ تاخدوا بالكم، ربنا ما تكلمش، بس ربنا بان، ربنا كشف عن ظهوره. برضو هنا مهم يا جماعة انه احنا بنصلي عينينا مقفولة، احنا مش شايفين، بس الحقيقة هو ده المنظر الحقيقي اللي ما يمكن ما نحتملش نشوفه، بس هي دي الحقيقة، ان ربنا ملك عظيم جدا. الملائكة بتقف مرعوبة قصاده، فلما الواحد يقف كده في الصلاة عمال يتاوب وعمال يبص حواليه، هو لسه ما شافش ولا حتى تخيل ولا مستوعب. عشان كده تلاحظوا احنا في القداس في حتة اسمها الأنافورة دي، اللي هي الحتة بتاعت ايه، أنت الذي يقف أمامك الملائكة ورؤساء. بننبه نفسنا ارفعوا قلوبكم، لأنه الموضوع خطير، الحكاية مش كده وخلاص، لما تنتبه ربنا يفتح عينك أكتر. قلت ويل لي أني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. إيه اللي خلاه يقول كده؟ لا ملاك جه جنبه، ولا ربنا حتى بصله بصة وحشة، ولا جبنا سيرة خطية، ولا حتى احنا في موقف دينونة، يعني مش ربنا بيدين العالم ساعتها ولا حاجة، ده هو بس إيه، لقطة كده من السماء اللي بيحصل في السماء. اللي يدرك حقيقة الله على طول يقول يا ويلي. ليه؟ كلمة قدوس دي أصلها، دي على فكرة لغز، من الكلمات اللي ما تعرف لهاش تعريف. كلمة قدوس ما تعرفش تعرف يعني ايه قدوس، كامل، بار، صالح، بس هي أكتر من كده، هي لفظة خاصة بالله تقال تمجيد لله، لكن تحمل كل المعاني اللي عاوز تقول. عاوز تقول غير محدود ماشي، عظيم ماشي، أبدي ماشي، أزلي ماشي، كل ده في كلمة أجيوس. فهي كلمة كده ملهاش معنى إلا خاص بالله، ملهاش حدود، يعني في كلمات كده ما تعرفش تحطها في حتة تانية غير في مكانها. ده معناه أنه كل ما تقرب من ربنا كل ما تكتشف على طول أنه أنت وحش قوي من غير ما ربنا يقول لك أنت وحش. وعشان كده اللي جوه القداس أو جوه الصلاة ما بيجيلوش شعور الكسوف من نفسه يبقى لسه ما دخلش في الصلاة، يبقى لسه ما حصلش الكليك ده، الدخلة الحقيقية في الصلاة. إنما عاوز تعرف أنت دخلت في الصلاة ولا لا لما تحس على طول بأنك أنت مكسوف وأنت واقف خجلان، هنا ابتدت الصلاة. ده معناه أنك حسيت ولو لمست بأي درجة أن ربنا قصادك. أبونا إبراهيم لما كان يصلي وهو ده قريب جدا لربنا واخد على ربنا جدا، إنما يقول له شرعت أكلم المولى وإيه وأنا تراب ورماد، إحساسه كده أنا فين يا رب عشان أكلم معك. طب ده أنت هتفاصل في مصير الشعوب وأنا ما بقدرش أكسر لك كلمة، أنا تراب ورماد. يبقى اكتشاف ربنا بيخلي الواحد يحس بأنه نجس، أنه ضعيف، أنه وحش، أنه خاطي. أنا إنسان نجس الشفتين. ليه قال نجس الشفتين؟ لما بيسمع أجيوس دي، أجيوس رايح راجع على طول طول الوقت، أجيوس أجيوس أجيوس أجيوس، فاهمين الفكرة؟ الواحد بيكتشف أنه خلق عشان يدخل في المجموعة دي. إحنا اتخلقنا عشان في الآخر نقف جنبهم ونفضل نقول أجيوس أجيوس. إحنا بوظنا المشروع خالص، مشروع بتاع ربنا بوظنا خربناه. هو خلقنا عشان نمجده، فأشعياء يقول خلق ليمجدني أو خلقت لتمجيدي، مش عشان تتعذب. لا، ده هما دول أسعد كائنات في الوجود، هما فرحانين قوي بحضور ربنا. إنما إحنا فين والوضع ده فين؟ إحنا فين من ما يجب أن نكون عليه؟ إن المفروض الواحد يبقى عايش في وضع عبادة مستمرة مفرحة بيمجد ربنا. فلما عمل المقارنة دي قال أنا نجس، مع أنه نبي وراجل كويس، بس بالمقارنة فاق وحس أنا ده أنا فين بقى والحقيقة فين. ومش بس أنا نجس الشفتين وأنا ساكن وسط شعب نجس الشفتين، دي معناه أن أنا ما عملتش اللي علي، ما علمتش الناس يقولوا أجيوس. كان المفروض أعلم الناس يصلوا صح، كان المفروض أعمل من الناس دي ملايكة، لأن ربنا خلقنا عشان نمجده زي الملائكة. لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. هو كمان اترعب لأنه كان عندهم اعتقاد أنه لما واحد ربنا يفتح عينيه ويشوف المسيح في مجده يبقى إيه جات ساعته. فاكرين لما كنا بنحكي في حكاية أبونا أبو وأم شمشون، الاثنين الطيبين دول اللي جه المسيح ظهر لأم شمشون وبعدين جه فقعدت تحكي لجوزها، الراجل مصدقش، فجي تاني فقالت له استنى بقى حصل الراجل مش مصدق، وراحت جابت جوزها. وبعدين بعد ما المسيح صعد قال لها هنموت، قالت له لا هموت ازاي، ده قال لي هجيب عيل. فكانت ست لطيفة وساذجة، انما قالت له ما ينفعش، هو قال لها لازم بدل شفنا ربنا يبقى هنموت، قالت له لا ده هو لسه متفق معانا هيجيب ولد. فابتدى ربنا يقول لهم لا مش معنى ان انتوا تشوفوني تموتوا، ده انا عاوز اقول لو شفتوا مجدي كاملا يبقى ده معناه طلعتوا من الدنيا دي، الدنيا دي ما تحتملش المجد الإلهي. فأشعياء لما شاف مجد يجوز تصور في اللحظة دي أنه خلصت حياته وأن روحه بتطلع منه، فابتدى يشوف ما كان يؤمن به. إنما ربنا قال له لا أنا لسه ما طلعتش روحك منك، لسه هتعيش. لكن عاوز يقول له هو ده المستقبل، هو ده المستقبل، هبقى قاعد كده في المنظر ده على طول، هتتفرج وهتقول بقى، هتدخل في أجيوز دي على طول. عيني قد رأت الملك رب الجنود فترى إلي واحد من السرافيم. حصل موقف غريب، هم شغالين أجيوس وهو خجلان وبيتوب، أم واحد من السرافيم طار وبيده جمرة أخذها بملقط من على المذبح. مين عارف الهيكل في مذبح كم مذبح؟ في مذبحين، في مذبح بره اسمه مذبح المحرقة، ده الناس شايفاه، ده فحوش الهيكل، ده اللي يجيبوا الذبايح يقطعوها يحطوها ويحرقوها. في مذبح جوه اسمه مذبح البخور ده ما يشوفوش غير الكهنة. لما زكريا الكاهن دخل يبخر طلع ما بيتكلمش، فاكرين؟ ففي مسبح جوه، هم جوه هنا، عشان كده بيقول خد جمرة، لأن ده من مسبح البخور، فخد جمرة. طبعا لو جبت فحمة مولعة ما تقدرش تمسكها بصوابعك، حتى الملاك مسكها بملقاط، يحطها على شفايفه ازاي؟ منظر غريب جدا، الملاك نفسه مش قادر يمسكها بايديه، طب منين هيحطها على شفايفه؟ يبقى واضح ان الجمرة دي فيها سر، الجمرة دي مش مجرد جمرة، هي دي نار اللاهوت بقى، هي دي إشارة إلى المسيح نفسه، لاهوت وناسوت، إنه يتلامس معانا لكن ما يحرقناش زي العليقة بتاعت موسى. من على المسبح، طبعا فكرة المسبح وعليها جمرة بقت إيه؟ إشارة للقداس وجسد المسيح اللي يلمس شفايفك لكن ما يحرقكش. المسيح مش جاي عشان يحرقك، عشان ينقيك، عشان تطلع من قولة نجس إلى قديس، مش هو قدوس تبقى قديس، تبقى اتبعه، يبقى القداسة بتاعته حولتك من نجس الشفتين إلى مقدس الشفتين. طار إلي واحد من السرافين وبيده جمرة أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. ربنا ما قالوش لا أنت مش وحش، لا أنت خاطئ. ربنا ما بيلغيش لما بتقف قصاده وتقول له ربنا وحش قوي، ما بيقولكش لا انت مش وحش، انت فعلا وحش بس انا بحبك، انت وحش بس وحشتك ما غيرتش موقفي منك، انا هتعامل مع قضيتك، انا هعالج الوحاشة بتاعتك، انا مش جاي عشان احكم عليك انك وحش، كنت حكمت من بدري، بدل جيت لي الهيكل انا هعمل منك واحد زي الملائكة دول، بس عشان تتعمل كده محتاج انك تعترف الاول انك نجس الشفتين، يعني تقف موقف توبة، موقف خجل، يا رب انا مستهلش اقف قصادك. كان وهو بيرتب المذبح قبل القداس يقول له يا رب انت تعلم اني لست مستحق ولا مستعد ولا مستوجب ان انا اقف قصادك، لا مستحق ولا مستعد ولا مستوجب، ما ينفعش اقف قصادك. طب يقف قصادك ملائكه، كل واحد داخل بيصلي بيفكر كده، انما ربنا بيتعامل بقى ويقول لا انا خلاص اصلحك، والتصليح ده نعمه بقى، القداس ده نعمه، الاسرار دي نعمه، التلامس مع الله نعمه، وبقى ربنا مش بس منظور ده كمان ملموس، فاهمين ازاي؟ هذه مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. ثم سمعت صوت السيد، دي أول مرة يتكلم ربنا، مش كده؟ ليه ما تكلمش قبل كده؟ يجوز كان راح فيها إشعياء، يعني هو على قد صوت الملائكة وحاجة جراله اللي جراله، أما لو سمع صوت المسيح فربنا ما كانش لسه بيتكلم. دلوقتي ربنا يسوع اتكلم، سمعت صوت السيد قائلا من أرسل؟ هو خلاص عارف انه ده ربنا، ومن يذهب من أجلنا؟ أجلنا طبعا عن الثالوث الأقدس الأب والابن والروح القدس. الحياة سؤال غريب، ليه؟ طب شوف أشعياء رب طالع من دور صعب وقلقان وخايف ومخضوض والجمرة لسه على شفايفه، مش مهم أشعياء دلوقتي، خلينا في اللي ورا إشعياء. كل لقاء حقيقي مع ربنا، ربنا ينسيك نفسك ويشغلك بشعبه وولاده. كل واحد يدخل في الصلاة بصدق ويفهم ربنا صح لازم ينسى نفسه. طول ما انت جوه الصلاة من أولها لآخرها بتصلي لنفسك وعيالك، بصراحة انت لسه ما دخلتش في الصلاة، لأنه انت معرفتش ربنا نفسه في ايه، انت عملت تقول له انت نفسك في ايه ما سمعتوش، هو مهموم بحاجة تاني، انت مهموم بالبيت والعيال والصحة، ماشي هو ما عندوش مشكلة، هذه كلها تزاد لكم بدل المرة مليون مرة، بس انت مش انت داخل تسمعه ولا داخل تقول بس، داخل تحط همك، طب ما تشوف همه، سوري في التعبير، شوف هو بنفسه في ايه. فربنا بقى مع هذه الصداقة، لانه ده مست شفتي، اصبحت العلاقة يكون في وأنا فيه؟ قال له عشان أنا مشغول. مين نبعت مين يتكلم عننا؟ من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ نفسي أبعت للناس أقول لهم حاجة. فقال فقلت ها أنا ذا أرسلني. معنى كده إيه؟ الواحد لما بيقرب من ربنا بيحبه قوي أكتر. لما بيتعرف على ربنا القدوس بيخجل من نفسه قوي بس بيحبه أكتر، وبيحس أن ربنا عاوز يشغله، ودي حاجة كبيرة قوي. يعني مش مشغل الصرافين ما تشغلنا أنا ماشي، لكن باندفاع كده يقول له ها أنا ذا أرسلني. طبعا غريب قوي الجو النفسي، قبلها بيقول ويل لي ودلوقتي بيقول إيه ها أنا ذا أرسلني. بس الفرق بين دي وبين دي إيه؟ مسد شفتيك. فهمتوا الفكرة؟ يعني الواحد داخل القداس ولا داخل الصلاة خجلان وضايع، وبس يقول له بس لو ترحمني ما تهلكنيش، وبعدين طالع خادم، طالع قديس، طالع شايل مسؤولية. أيوة طريقة ربنا كده. بطرس يركع ويقول له اخرج من سفينتي أنا راجل خاطئ، يقول له تيجي معايا ونشتغل صيادين مع بعض. قلبة كبيرة قوي، نقلة كبيرة قوي. الإنسان المسيحي يدخل تائب مشغول عن نفسه في القداس، يطلع خادم مشغول على العالم كله. يدخل خاطي خجلان من نفسه، يطلع فرحان بربنا لدرجة عاوز يجيب له الناس كلها. تلاحظوا على طول بعد التقديس الشعب بيهتف ويقول ايه؟ امين امين امين ايه؟ بموتك يا رب نبشر، هنطلع نجيب الناس كلها. هذه قد مست شفتيك ها انا ذا ارسلني. فطلعت ليها حل، طلع خطايا البشر ليها حل، طلع البلاوي اللي في الدنيا دي كلها ليها حل. طيب إذا كنت دقت أنت الحل يلا أجري وروح هات الناس وقول لهم على الحل. فقال اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهم وابصروا إبصارا ولا تعرف. طب ده كلام هيروح يقول كده؟ هيروح يقول لهم مهما سمعتوا مش هتفهموا؟ هم اليهود كده. طب يعني خسرت الرؤية يا رب. وعاوز يقول له إيه؟ هتروح تقول لهم بس مش هيفهموك، وهتنادي وهتوعظ مش هيستقبله، ما تنزعجش، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، أو غلظ قلب هذا الشعب، وثقل أذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويركع فيشفى. يعني ربنا واجه أشعياء وقال له معلش بس أقول لك حاجة، أنت هتروح وكل حاجة، بس عاوز أقول لك من الآخر من الأول كده عشان ما تكتئبش، هتقول مهما تقول ما بيفهموش، وبيشوفوا بعينيه وما بيفهموش لأن قلبهم حجر. فأم أشعياء صرخ بقى وقال له إيه؟ إلى متى أيها السيد؟ لغاية إمتى مش هيفهموك؟ لغاية إمتى هيعندوا؟ هنا تلاحظوا إيه؟ الإنسان لما بيقرب من ربنا، ربنا بيكشف أسراره، فيكلمه عن المستقبل بقى. كل ما تقرب من ربنا ما يكلمكش عن نفسك، ما تدرسوا حياة دانيال تحسوا بدي، يقول له انت راجل محبوب، فانا هقول لك اللي انت ما سألتوش، هقول لك انا جاي امتى الدنيا، واقول لك هاجي امتى على السحاب، واقول لك هيحصل ايه. هو ما طلبش ده كله، قال له اصله انت بقيت صاحبي زي ما ابونا ابراهيم، هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ وابراهيم يكون أمة عظيمة. تصور ان الواحد يدخل في حضور ربنا عشان ليه؟ عشان مشكلته، ويقدم توبة، يطلع واخد غفران ولزق في ربنا وشايل رسالة من ربنا، وربنا يقول له أسراره كمان، يبتدي يشركه في مستقبل الدنيا. الموضوع كبر قوي. الصلاة بترفع البني آدم إلى مركز عالي جدا. الصلاة بتخلي الواحد فينا له قيمة كبيرة قوي، لأنك قاعد مع ربنا. فلو دخلت في الصلاة صح بيشركك في ما يفكر فيه، يقول لتلاميذه أنا مش هسميكم عبيد تاني، أنتوا أحباء، لأني قلت لكم لنا أسرار، قلت لكم أنا بفكر في إيه. إلى متى أيها السيد؟ فقال إلى أن تصير المدن خاربة بلا ساكن، والبيوت بلا إنسان، وتخرب الأرض وتقفر، ويبعد الرب الإنسان ويكثر الخراب في وسط الأرض. يعني هيفضلوا لامتى يا رب يعنيدوا؟ قال له لغايه ما تخرب خالص. بس دي بينها وبين المسيح 800 سنه لسه، كل ده خراب، كل ده عند. وإن بقى فيها عشر بعد يعود ويصير للخراب. يعني كل ما تفضل حتة صغيرة، أصل يهوذا كانت واحد على عشرة تعتبر، قال له حتى يهوذا كادت تخرب بالنسبة للأسباط، ولكن كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت لها ساق يكون ساق زرعا مقدسا. يعني إيه؟ يعني يقول له عارف لما تقطع شجرة كبيرة كده وتسيب بس حتة كده من الساق تحت باينة بالعافية، تمر الأيام والسنين وتلاقيها طلعت تاني شجرة ضخمة جدا. يعني هتتقطع، الشعب اليهودي هتتقطع، لكن علاقة الله بالإنسان مش هتتقطع. علاقة الله بشعبه هتقطع، لكن هيفضل فيها الساق، وهذه الساق تبقى نبتة جديدة وشجرة جديدة بتاعت العهد الجديد. نرجع تاني للنص. أنا غرضي إيه من اللي أنا أختار النص ده؟ إحنا بنتكلم عن المسيح أنا هو، ربنا بيعرف نفسه. أول حاجة إحنا محتاجين نعرف ربنا جوه القداس. القداس مكان تعارف بالله. مين هو ربنا اللي إحنا ماشيين وراه؟ ربنا كبير قوي، كبير قوي. وعشان كده واحد من القديسين يقول لو دخلت الملك عظيم تطلب منه طلب تافه إنك احتقرت الملك. وبعدين قالوا له يعني ايه؟ قال لهم يعني لما نروح لربنا ونطلب طلبات اي كلام يبقى بصراحة شكلنا وحش. فلما تدخل لربنا ما تقعدش تشغله، مش تشغله، ربنا ما عندوش مشكلة ينشغل، بس لو فهمت مين هو ربنا ما هتطلب حاجات كبيرة قوي. اطلب براحتك، اطلب براحتك. صحش تروح لأوباما تقول له عاوز كشري يعني. يعني ادخل بطلب محترم، اطلب خلاص نفسك وخلاص بيتك وخلاص اولادك وخلاص بلادنا وخلاص، وماله هو ربنا قليل. فالاول لما تدخل على ربنا تفهمه تكتشفه ربنا كبير. الحاجة التانية يبقوا الملائكة في حضور الله، دول مثل اعلى، تبقى مشتاق لليوم اللي هتبقى بتقول اجيوس من قلب نقي، وكل قداس تقول امتى يا رب؟ اوعدنا يا رب نبقى معاهم ونقول أجيوس كده إلى ظهر الظهر. وبعدين لما تعترف أنك أنت نجس الشفتين، لما تحس أن لسانك ده بيقول كلام فاضي كتير قوي، بتبقى مستني لمسة إلهية. ما تخافش، ربنا قادر يلمس ويغير ويصلح. وهنا البق اختلف بقى خالص، ما بيقولش بقى بيأس ويل ليه، بيقول هنعمل إيه؟ هنقول إيه يا رب؟ هنشتغل في إيه؟ لسان جديد، شفتين جداد، يا تسبيح يا أجيوس يا إيه؟ ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يعني البني آدم اللي طالع من القداس ما بيقولش غير كده، يا بيكمل أجيوس يعني بيكلم كلام مع ربنا طول الوقت، يا بيكلم الناس عن ربنا، يا بيتكلم مع ربنا يا عن ربنا، خلاص ما بيعرفش يقول غير كده، اتبرمج على كده بعد القداس. وحتى الأخبار المزعجة، لأن الخبر اللي سمعه من أشعياء من ربنا خبر مزعج إن شعبك ما منوش فايدة، حتى الأخبار التقيلة تاخدها جوه القداس تلاقيها خفيفة وتلاقي ما عندكش مشكلة. خبر صعب إن الشعب هيفضل عنيد ولساله كتير كمان وماله، جوه القداس كل حاجة كأنك في السماء بتتفرج على الدنيا. وعشان كده نفهم ليه الجماعة اللي سبقونا للسماء ما بيتضايقوش، أصل جوه السماء ما حدش بيتضايق، حتى يتفرجوا على الاضطهاد والغل بس ما يعرفوش يتضايقوا. القعده بتاعت ربنا ما بتضايقش حد، لانه الزمن هيخلص وهتيجي الايام الحلوه. اخر نقطه اقولها، امتى نفسك تتحول الى شفيعه؟ الى متى ايها السيد؟ يعني ايه؟ يعني اشعيا نفسه اللي بيقول يا ويلي ده انا ضعت ده انا نجس، تحول الى شخص مسؤول عن اخرين، بيصلي عشان الناس، بيترجى ربنا عشان الناس. إلى متى أيها السيد؟ طول بالك عليهم يا رب. الموقف ده خدوه كتير، أبونا إبراهيم شفع في سدوم وعمورة، موسى النبي بقى يشفع في شعبه ويقول له يا رب معلش طول بالك عليهم وإلا تفنيني أنا كمان. ليه؟ إذا كان المسيح له المجد هو الشفيع الأعظم، هو الشفيع الكفاري الوحيد، هو اللي عنده مسؤولية عن البشرية كلها، بيحط في قلب كل شخص نفس الحماسة دي، نفس الإحساس ده، إنك تخاف على الناس، إنك تبكي على الناس، إنك تعول هم الناس، انك تطلع بره نفسك خالص جوه ربنا وتعيش للناس بس. اكتر واحد يتمتع بالقداس هو اللي ما بيصليش لنفسه خالص، تصوروا، او اللي دخل بس مشغول بنفسه طالع مشغول بالدنيا، مشغول بالشعب، خلاص هو انتهى، هو داب في المسيح. هي الجمرة دي عملت حاجة سحرية، نسيته نفسه، لغت له الإيجو بتاعه والأنا بتاعته، علمته يعني ينكر نفسه زي المسيح. فبقى كل اللي همه دلوقتي العالم كله، الفقراء، المرضى، المسنين. تلاحظوا بعد التقديس في القداس على طول نقعد نحط الأواشي. الأواشي يعني ايه؟ الطلبات، اذكر يا رب، اذكر يا رب، اذكر يا رب. يعني المسيح جه ما تقول له هات لي فلوس، لا فلوس ايه، خلاص ملهاش لازمه. لإلهنا كل مجد وكرم.